نعم أحسنت. ذهب عامة العلماء إلى أنه يصلي بصلاة المقيم فيتم صلاته، وله حالات، أو ذكرنا ثلاث حالات من يأتي بها، ذكرنا ثلاث حالات في اتمام المسافر المقيم. يا أبا عبد الله، الحالة الأولى أن يدرك معه أربع ركعات من أولها، صلاة من أولها، أو يدرك ثلاث ركعات، فهذا الذي عليه عامة العلماء أنه يتم الصلاة، ولم يخالف إلا فيما نقله ابن حزم. أحسنت. فرأى أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم. الحمد لله الله سبحانه، فإنه يقصر صلاته فلا يتم خلف مقيم، وإنما يقصر الصلاة. الله سبحانه. هذا رأي ابن حزم تفرد به رحمه الله، والذي عليه عامة العلماء أنه لا يجوز له الإتمام إذا أدرك الصلاة من أولها أو أدرك معه ثلاث ركعات، فيجب عليه الإتمام وليس له أن يقصر، فإن قصر فصلاته باطلة. الحالة الثانية عند من أن يدرك مع المقيم ركعة من الرباعية أو ركعتين. أحسنت. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من قال يقتصر على ركعتين، يكفيه ركعتان، ولا يصلي بصلاة الإمام في هذه الحالة إذا لم يدرك من صلاة الإمام إلا ركعة من الرباعية أو ركعتين، فإنه يقصر صلاته ويكتفي بركعتين، يضم إلى الركعة ركعة ويكتفي إن أدرك ركعتين بالركعتين. وهذا قول من؟ نعم أحسنت. هذا قول جماعة من أهل العلم، طاووس والشعبي وإسحاق وتميم بن حذلم وهو صاحب ابن مسعود، وقال ابي محمد ايضا من باب اولى. هنا القول الثاني. نعم القول الثاني انه يتم احسنت الرباعيه وليس له القصر، وهو مذهب جمهور العلماء من الائمه، فالائمه الاربعه على الاتمام، وهكذا ايضا قول ابن عمر وابن عباس وجماعه من التابعين. وهذا هو الصواب، أنه يجب عليه الإتمام، وإن أدرك ركعة أو ركعتين يجب عليه أن يتم صلاته، لما تقدم أو لأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا أثر ابن عباس. الحالة الثالثة، نعم، إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، فلم يدرك لا ركعة ولا ركعتين، أدرك مع الإمام أقل من ركعة، أدركه الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الأخيرة، أو أدرك الإمام في التشهد، المسافر دخل مع المقيم في التشهد الأخير، أو دخل مع المقيم بعد رفعه من ركوعه من الركعة الأخيرة، فما الحكم في هذه الحالة؟ نعم أحسنت. في خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم وهو الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك يرون أنه يقصر الصلاة، وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك حكم الجماعة، وهكذا قياسا عن الجمعة، فقالوا من أدرك الإمام في التشهد في الجمعة فإنه صلي ظهرا أربعا، وهذا الإشكال فيه، صلي ظهرا إذا أدرك الإمام في التشهد لا يصلي جمعة، وهكذا إذا أدركهم على رفعه من الركوع فإنه لم يدرك ركعة، هذا عليه جماهير أهل العلم أنه لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا. قالوا أيضا هنا المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام المقيم التشهد الأخير ولم يدرك ركعة تامة قياسا على الجمعة، مع هذا الحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، والصحيح أنه يتم، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم لما تقدم من الآثار عن السلف، وهكذا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فهذا من الاختلاف عليه، هو يصلي أربعا وأنت تصلي ركعتين، وأيضا ما جاء من أثر ابن عباس وأثر ابن عمر، هذا هو الصحيح. والحديث إنما فيه أنه لم يدرك الجماعة، وليس فيه أنه لم يتم خلفه، وإنما فيه أنه ما أدرك الجماعة. وأما أنه فليتم خلفه ما فيه، لأنه لا يتم خلفه هذا ما يدل عليه. هذا القول الثاني بالقصر من قال به من المحققين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بهذا القول أنه يقصر إذا لم يدرك ركعة تامة من صلاة المقيم، يقصر صلاته. والمسألة كما سمعت خلافية، لكن هذا الأقرب وهذا هو الأحوط. وقد جاء عن ابن عمر كما تقدم معكم أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلىها وحده صلى ركعتين، وهذا لم يصلي وحده، صلى مع الإمام. وابن عمر إذا صلى مع الإمام على الإطلاق والعموم في الظرفية يصلي أربعا، وإذا صلى وحده يصلي ركعتين، وهذا اختيار العلامة العثيمين رحمه الله. انتهينا من صلاة المسافر خلف المقيم، لها ثلاث حالات. صلاة المقيم خلف المسافر كم حالة لها؟ حالة واحدة فقط. أحسنت، فإنه يصلي أربعا تماما. صلاة المقيم خلف المسافر نقل الإجماع، أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم المسافر يصلي تماما، فلا يصلي بصلاة المسافر ركعتين، ففرضه أربع، فإن صلى ركعتين بالصلاة غير صحيحة. وماذا يستحب على الإمام إذا صلى خلفه المسافرون أو إذا صلى خلفه المقيمون؟ ماذا يستحب للإمام المسافر إذا صلى خلفه المقيمون؟ أن يقول لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. أحسنت، أي مسافرون، سفر بفتح السين. هذا ثابت عن من؟ أنه كان يقول ذلك. ثابت، نعم أحسنت، ثابت عن عمر، ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قدم مكة وصلى بهم يقصر ويقول لهم بعد الصلاة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وهل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبو صعب، نعم لم يثبت، جاء من حديث عمران بن حصين في قصة الفتح ولم يثبت. من طريق من يا عبد الله؟ هذا الذي عن عمران بن حصين من طريق من؟ من فيه؟ علي بن زيد بن جدعان، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يكفينا الأثر عن عمر، فهو فعل بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد ولا يعلم له مخالف فيه. فعلى هذا يستحب التنبيه، تنبيه المقيمين إذا صلى المسافر بالمقيمين ينبه، يستحب له إما قبل أن يشرع في الصلاة أو بعد، حتى لا يحصل اضطراب لهم في صلاتهم، فبعضهم يسلم بعضهم يقوم بعضهم ما يدري كيف يفعل، تحصل حيرة المساكين فيهم لقلة الفقه في الناس في هذا الزمان. فكيف بالزمان ذاك، أو عمر ينبه في الزمان المتقدم، فكيف بزمننا هذا؟ إذا كان في الزمن المتقدم ينبه عمر، فكيف بهذا الزمان؟ يحتاج إلى تنبيه أكثر في كثير من الأمور. وذاك الزمان زمان الفقه، زمان الإقبال عن العلم، ومع ذلك فيه تنبيه من عمر لهم أنهم يقوموا بعده ولا يتابعوه. طيب، نذكر أيضا بعض المسائل التي نحتاج إليها. إذا أما مسافر قوما فيهم مسافرون ومقيمون، إذا أما مسافر قوما فيهم مسافرون ومقيمون ثم أحدث بعد ركعة، ثم أحدث بعد ركعة فاستخلف مقيما، ثم أحدث بعد ركعة فاستخلف مقيما، أي قدم مقيم، أحدث حصل له حدث استعضلات أو شيء فخرج وقدم أحد من المقيمين الذين هم خلفه. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الشافعي إلى أنهم في هذه الحالة يتمون جميعا، الإمام ومن خلفه، لأن الإمام المتأخر هو كما ترى مقيم يتابعونه، يتم وجميع من خلفه يتمون، مع أنه ابتدأ الصلاة مسافر، لكن الشافعي يرى أن الجميع يتم. وقيل يتم المستخلف صلاة الأول، يصلي ركعتين ثم يتأخر، بعد أن يصلي ركعتين يتأخر ويقدم مسافرا، يسلم بهم فيسلم معه المسافرون، ويقوم المقيمون فيقضون وحدانا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري، فهذا القول الثاني، المستخلف يتم صلاة الأول، المستخلف أي الثاني وهو المقيم، ثم يتأخر بعد أن يصلي الركعة الثانية، يتأخر ويقدم مسافر، هذا المسافر يسلم بهم بالمسافرين، صلوا ركعتين، وأولئك الذين هم أهل البلاد والمقيمون يتمون صلاتهم ويأتون بما بقي عليهم. واضح هذا؟ هذا هو الثالث، حين يصلي المقيم تمام صلاة الأول، يصلي المقيم تمام صلاة الأول ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس، كل الذين خلفه يشير إليهم بالجلوس، جلسوا، ثم يقوم وحده، فيتم صلاة أربعا، ثم يقعد للتشهد، ويسلم من خلفه من المسافرين، ويقوم من خلفه من المقيمين فيتم لأنفسهم، وهذا قول مالك رحمه الله. طيب، الصورة صورة القول الثالث، أن المقيم هذا الذي تقدم يتم صلاة من استخلفه وهو المسافر، ثم يشير إليهم بعد أن يتم صلاة من استخلفه، يشير إلى من خلفه بالجلوس، ثم يقوم وحده فقط، ومن خلفه كلهم جالسون، فيتم صلاته أربعا، وبعد أن يتم صلاته أربعا يقعد ليش؟ للتشهد، ويسلم معه المسافر الذي صلى ركعتين وجلس، طيب، المقيم الذي أيضا أمرهم بالجلوس ماذا يصنعون؟ المقيمون الذين أمرهم بالجلوس يقومون يتمون إيش؟ الصلاة. هذا قول مالك رحمه الله تعالى، هذه صورة قول مالك، يتم صلاة ما بقي من الركعة ويشير إليهم جلوس كلكم يجلسون، وهو يقوم يأتي بمن بقي عليهم ركعتين، ثم يجلس للتشهد ويسلم، أيضا من خلفه من المسافرين، ومن كان من المقيم يأتي بما بقي عليهم ركعتين. هذه ثلاثة أقوال فيما إذا أما مسافر قوما ثم أحدث، أي أنهم أما مختلطين مسافرين ومقيمين ثم حصل له حدث واستخلف مقيما، فما الحكم في هذه الحالة؟ هذا المقيم يصلي بالناس صلاته أم يصلي بصلاة من استخلفه؟ صلي بالناس صلاة من استخلفه، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ وأيضا من خلفه يصلون وهم مسافرون، يصلون صلاة مسافر باعتبار أن الإمام الأصلي هو مسافر، وإنما هذا خلف عنه، خلف عنه فيصلون صلاة مسافر وهو يترك ويقوم. ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الشافعي يرى أن الأخير له الحكم، آخر إمام له الحكم، فيصلي بهم تماما والجميع يصلون خلفه تماما، وهذا أسهل وهذا أقرب، أنه مع الأخير يصلي تماما بالناس والناس يتمون خلفه فهو صار إماما لهم. وأما الأول فبحدثه أو بحدثه ألغي صلاته، بحدثه ألغيت إمامته وصلاته بالناس، فصار الإمام هو الثاني كما هو في قصة أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر كان يصلي بالناس ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمد الناس على رسول الله في صلاته، ولم يعتمدوا على من؟ على أبي بكر الذي كان سابقا، بل اعتمدوا على صلاة، بل أبو بكر نفسه اعتمد على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه والله أعلم قريبة منها، أن الاعتماد على الأخير، فهذا قد ألغي صلاته بحدثه وألغيت إمامته للناس وصارت المعتبرة إمامة من؟ المتأخر، والمتأخر مقيم، فإذا يصلي صلاة مقيم ومن خلفه يصلون أيضا صلاة مقيم. هذا هو الأقرب والله أعلم. وما هو قول أبي حنيفة؟ أنه يصلي بهم صلاة ما بقي من الركعة الثانية، نعم أحسنت، ثم يتأخر ويقدم مسافر، نعم يقدم مسافر، وهذا المسافر يسلم ويسلم معه المسافرون، والبقية الذين هم مقيمون يتمون ما بقي عليهم، واضح. وقول مالك كما سمعت أنه يتم صلاة الأول ثم يشير إلى الجميع بالجلوس ويصلي أربعا يأتي بما عليه ثم يسلم، ومن كان مقيما يأتي بما بقي عليه. والأقرب والله أعلم هو قول الشافعي، الصلاة الأخير هي المعتبرة، وأما الأول فقد انتهت صلاته بحدثه وألغيت إمامته. طيب، مسألة غريبة منها أيضا، إذا أما مقيم مسافرين، إذا أما مقيم مسافرين العكس، ثم خرج من الصلاة لعذر، ثم خرج من الصلاة لعذر ثم خلفه مسافر، ثم خلفه مسافر يصلي بهم ركعتين فقط، يصلي بهم ركعتين فقط إلا إذا كان قد تجاوز الركعتين من الرباعية فيتم، إلا إذا كان قد تجاوز الركعتين من الرباعية فيتم. هذه المسألة الآن استخلاف مسافر، استخلفه مقيم كان يصلي بالناس ثم حصل له عذر من الأعذار فخرج من صلاته لهذا العذر من حدث أو غيره، خرج لهذا العذر فخلفه المسافر، فالمسافر الآن سيكون إماما، والمسافر إذا أما الناس يصلي ركعتين فهو إمام للناس الآن، فيكتفي بركعتين فقط هو، ومن كان خلفه من المقيمين يتمون إيش خلفه، وإن كان خلفه مسافر فيصلي بصلاة إمامه، صلي بصلاة إمامه. هذا واضح الآن، استخلاف مسافر ما استخلاف مقيم، هذا الآن مسافر استخلف، استخلفه الإمام، فكيف يفعل وهو الآن في الركعة الأولى، في الركعة الأولى مثلا أو في الركعة الثانية، فإنه يصلي بصلاة صلاة المسافر، صلي ركعتين ثم يسلم بعد ذلك، ومن خلفه يسلمون إن كانوا مسافرين، وإن كانوا مقيمين فإنهم يتمون ما بقي عليهم. وأما إذا كان قد تجاوز الإمام المستخلف تجاوز الركعتين واستخلف هذا المسافر بعد الركعتين في الثالثة مثلا قام إلى الثالثة فرأى أنه يخرج واستخلف المسافر، فهنا في هذه الحالة واضحة الصورة، يصلي بهم تماما ويكمل ما بقي من صلاة المقيم الذي استخلفه فلا يصلي ركعتين. والمسألة محتملة، قد يقول قائل هذا دخل بنية مقيم، دخل بنية مقيم أي بنيته أنه صلى خلف مقيم سيصلي تماما، دخل بنية التمام فينبغي أن يصلي ويكمل صلاة المتقدم، يصلي ويكمل صلاة المتقدم، فهو دخل بنية صلاة مقيم. وإن كان في الركعة الأولى استخلفه أو في الركعة الثانية هذا ما هو بعيد، هذا القول ليس ببعيد أنه يتم، لأنه أول ما دخل الصلاة نوى الإتمام لأنه خلف مقيم ثم استخلفه فيبقى على نيته ويصلي صلاة إيش مقيم، وهذا ليس ببعيد. لكن هذا ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يصلي صلاة مسافر فهو صار إمام القوم، وإذا كان إمام القوم صلى بهم ابتداء سيصلي صلاة مسافر، وهكذا أيضا إذا صلى عن استخلاف يرجع إلى الأصل، إذا صلى عن استخلاف كالذي يصلي ابتداء بالناس. فالحاصل القولان قويان. إذا دخل المسافر مع إمام مسافر أو مقيم يصلي المغرب، مسألة، إذا دخل المسافر مع إمام مسافر أو مقيم يصلي المغرب وهو يريد العشاء، شخص دخل مع الناس دخل المسجد وجدهم يصلون المغرب، وجد مسافرين مثلا يصلون المغرب أو وجد مقيمين يصلون المغرب، فدخل معهم بنية العشاء، هو قد صلى المغرب ولكن يريد أن يصلي العشاء، فدخل مع هؤلاء الذين يصلون المغرب سواء كانوا مسافرين أو مقيمين، دخل معهم بنية العشاء، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ هل يصلي أربعا؟ لأن هؤلاء ما يصلون أربعا، يصلون كم؟ ثلاث ركعات، ليس كذلك؟ هل يصلي أربعا باعتبار أنه صلى خلف مقيم؟ أم يكفي بركعتين فيجلس، بعد أن يصلي ركعتين يجلس ويسلم وينوي الانفصال، أو يجلس حتى يرجع إيش إمامه بعد أن يأتي بالثالثة بالرابع بالثالثة يرجع إليهم ويسلم إيش معهم، ينتظرهم حتى يرجعوا ويسلم معهم. قال ابن عثيمين رحمه الله له أن يصلي العشاء قصرا، إما أن يسلم وحده وإما أن ينتظر، لو أن يصلي العشاء قصرا أي يصلي ركعتين فقط وهم يصلوا المغرب. طيب وإذا صلى ركعتين إما أن يجلس ينتظر حتى يرجع الإمام يأتي بالثالثة ويقصر معه ويسلم معهم، أو ينوي الانفصال ويكتفي بركعتين ويخرج من صلاته. قال له أن يصلي العشاء قصرا، والأحوط الإتمام، وقال النووي الإتمام، انتهى، وهو الأولى خروجا من الإشكال. وهذه المسألة ذكرها في لقاء الباب المفتوح رحمه الله، المسألة صورتها واضحة، شخص صلى العشاء صلى المغرب وجد أناس يصلون، قد صلى المغرب وجد أناس يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي صلاة العشاء، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ فهل يصلي أربعا باعتبار أنه صلى خلف مقيم مثلا، هذه إذا كان خلف مقيم، أو يصلي ركعتين ويكتفي بها ويقصر، لأنه لا يمكن أن يتابعهم على الثالثة ويسلم معهم، لأن صلاتهم إنما هي ثلاثية وليست رباعية حتى نقول له أتم وتأتي بأربع ركعات، فهذا لا يمكن أبدا أن يكون. فمن أهل العلم من يرى أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أو صلى خلف المسافر آخر المغرب وهو ينوي العشاء، صلى وهم يصلون المغرب وهو يريد العشاء، يقصر، له أن يقصر، فيجلس وينوي الانفصال أو يجلس وينتظر. والصورة أو القول الآخر أن الأحوط له أن يتم باعتبار أنه صلى مع مقيم، بالنسبة للمقيم باعتبار أنه صلى مع مقيم فالأحوط أن يتم، لكن بقي إذا صلى مع المسافر العشاء وهو يصلي المغرب هذا المسافر الذي يظهر لا بأس أن يقصر، ما في إشكال، هذا ما هو مقيم هذا مسافر فيصلي ركعتين ويكفي بها. لكن الإشكال إذا صلى خلف المقيم كيف يصنع في هذه الحالة؟ الذي يظهر الأحوط أنه يصلي أربعا، لأن القاعدة عندنا أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، أليس كذلك؟ هذه القاعدة عندنا أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، سواء صلى المغرب خلفه أو صلى الفجر أو صلى غير ذلك من هذه الصلوات فإنه يتم. لو مثلا صلى خلف مقيم يصلي الفجر وهو نسي صلاة العشاء، صلى الفجر وذكر صلاة إيش؟ العشاء خلف هذا الذي يصلي ركعتين الفجر، فكم يصلي؟ نفس الإشكال، أليس كذلك؟ أما أن يصلي ركعتين ويكتفي باعتبار صلاة المقيم ركعتين، وإما أن يصلي أربعا باعتبار أنه صلى خلف إيش؟ خلف مقيم فيصلي أربعا. كذلك أيضا المغرب إذا صلى العشاء وهو ناوي للعشاء والإمام يصلي المغرب، فهنا أيضا نفس الإشكال، فخروجا من هذا الإشكال يصلي صلاة مقيم أي يصلي تماما ولا يصلي قصرا، وهذا الذي اختاره النووي رحمه الله أنه يتم ولا يقصر خلف من يصلي المغرب، وهكذا لا يقصر خلف من يصلي الفجر بل يتم ما دام هو مقيم يتم، أعني الإمام، والله أعلم. طيب نختم إن شاء الله بمسألة لكنها طويلة، نؤخرها إلى وقت آخر إن شاء الله، يمكن ما يفي علينا الوقت. فعندما ما هي المسائل التي أخذناها اليوم نعيدها لاختصارها وسهولتها حتى تحفظ؟ عندما ما هي المسائل التي أخذناها في أحكام السفر؟ إذا صلى شخص بمسافرين ومقيمين ثم أحدث وهو مقيم فاستخلف مسافرا، أحسنت. طيب هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية، أرفع صوتك يا عبد الله. نعم، إذا استخلف مسافر مقيما، أحسن، هذه المسألة الثانية. إذا استخلف مسافر مقيما فماذا يفعل هذا المقيم؟ لا، استخلف مقيم مسافرا، العكس، إذا استخلف مقيم مسافرا فماذا يفعل هذا المسافر؟ هل يقصر بهم وقد دخل وهو ناوي الإتمام خلف إمام؟ فهل يقصر باعتبار أنه صار إماما فيقصر؟ هذه المسألة كالمسألة الأولى، والذي يظهر أنه يقصر بهم لأنه صار إماما وذاك صلاته قد ألغيت والصلاة هذا هو المعتمدة فإنه يقصر بهم، ومن كان خلفه مسافر قصر خلفه ومن كان مقيما أتم. والأخيرة، إذا دخل مسافر مع إمام يصلي المغرب وهو يصلي العشاء وهو يريد العشاء، فهل يقتفي بركعتين؟ نعم، أحسنت، على قولين. فالأحوط ما هو؟ أنه يصلي صلاة مقيم لأنه صلى خلف مقيم، أحسن، وإن صلى ركعتين لا ينكر عليه لأنه لا يمكن أن يتابع في المغرب، حتى قال بعض العلم لا يصلح أن يقتدي صاحب صلاة عشاء بصاحب صلاة مغرب، لا يقتدي من يصلي العشاء بمن يصلي المغرب، منهم من منع هذا الاقتداء، من ينوي العشاء خلف من يصلي المغرب، قالوا ما يصلح الاقتداء في هذه الحالة. أنا بعض الإخوان الذين يذهبون زيارة إلى بلدانهم ويأتي عليهم الدور في الحراسة أو الطواخة فيقول أنا عادي إلا أتيت أو كذا، أنا مسافر أنا ما أحرس. إن شاء الله يا إخوان نحتاج حساب، الأمور تحتاج إلى حساب وإلى صبر، والذي يحتسب ما يتعبه. تقول طيب حاضر إن شاء الله ما دام أتى دوري إن شاء الله، فما تجد محتسبا يتعبك، وإنما إذا قل الحساب عندنا تجدنا نحاول نتملص من هذه الأعمال التي فيها الأجور لنا، فتجد هذا يريد تملص وهذا يريد تملص، وخير وعبادة نعبد الله سبحانه وتعالى به، سواء تدريس أو حراسة أو طباخة، كله تعاون مع إخوانك اليوم عندك وغدا عندهم. فإن شاء الله يا أخوان نغلب جانب الحساب ونعتني به. قال نريد درسا في التجويد إن شاء الله، دروس قائمة في التجويد وفي غيره، لكن ربما يأتي الأخ يريد درسا ويكون قد مضى إخوانه في الدرس السابق، وإلا الحمد لله أظن جميع الفنون أو جل الفنون لم يكن الكل، فالجل موجود. قال الأخ اسمعين يا أمي أبو يحيى يسلم عليك وعلى طلبتك، يقول لك جزاك الله خيرا على ما تقوم به من جهد، وأنت أيضا يعني أخانا اسمعين جزا الله خيرا عليك وعليه السلام. قال لو استثنى من الإجماع الذي نقله ابن قدامة في صلاة المقيم خلف المسافر وأنه يتم، فقد اختلف العلماء في صلاة الظهر والعصر خلف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فقال بعضهم يصلي أهل مكة قصرا، ورجحه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى أنهم مسافرون ما هم مقيمون حتى يقال استثنى من الإجماع الذي نقله ابن قدامة، فإنه اختلف في أهل مكة إذا خرجوا عرفة أو خرجوا منى، ومعلوم أنهم قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل قصروا نسكا أم قصروا باعتبار أنهم مسافرون؟ هل القصر بالنسبة له نسك وليس باعتبار السفر؟ في خلاف، الذي يظهر أنه باعتبار السفر، فقد كان سفرا آنذاك من مكة إلى منى، وأما الآن البيوت اتصلت بمنى قريبة منها جدا، تكاد اتصلت بها، فهنا صارت من مكة وجزء منها، فلا يقصر فيها الشخص. وهكذا إذا خرجوا إلى عرفة فهو سفر، والسفر كما تقدم معكم ليس له حد معلوم بزمن ولا كذلك أيضا مساحة، مسافة ما في دليل على هذا، لا 80 كيلو ولا 30 كيلو إلى آخر ذلك، وإنما يرجع فيه إلى العرف. فلا يستثنى شيء من إجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى، يبقى على ما هو عليه أن المقيم إذا صلى خلف المسافر يتم إجماعا، وأما أهل مكة قصروا خلف النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنهم مسافرون، لكن استثنى باعتبار قول الجمهور أنهم قصروا نسكا لا سفرا، لأجل النسك لا لأجل السفر، فممكن أن يقال هذا في أهل مكة. إلى هنا.